أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. قد انتخبت ومن أصلاب آبائي كرام بأرحام مطهرة نقلتا. بعد أن قتل سفير رسول الله صلى الله عليه وسلم الحارث ابن عمير الأزدي على يد شرحبيل ابن عمرو الغساني، حينما كان الحارث يحمل رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى عظيم بصرى، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية زيد بن حارثة التي اصطدمت بالرومان اصطداما عنيفا في مؤتة. إنها غزوة مؤتة، وكيف كان 3000 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مقاومين لأكثر من 200,000 من النصارى. هذا الموقف العظيم وتلك البسالة وتلك البطولة لم تغب عن أذهانهم، ولذلك وقع شيء من المهابة لمحمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه في قلوب الكفار. عندئذ لم يكن قيصر أبدا ليصرف نظره عما كان لتلك المعركة من أثر كبير لصالح المسلمين، ولم يكن أيضا يغفل عن باله ذلك الأمر الذي يخيفه كثيرا، وهو استقلال العرب عن قيصر وملكه. ما كان من ملك الروم إلا أن جيش الجيوش وجهز المقاتلين لغزو المدينة ولقتل النبي صلى الله عليه وسلم ولاستحلال بيضة الإسلام وأهله، وبدأوا يخططون لحرب يشنونها على النبي صلى الله عليه وسلم. ووصلت الأخبار إلى المدينة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يسمعون بتلك الأخبار، وكان الجميع متوتر قلق خائفا متيقظ. ثم إن العدو ذو بأس شديد، الرومان، ومن له بمقاتلة الرومان؟ ومما يزيد خطورة الموقف أن الزمان الذي وقعت فيه هذه الأحداث كان في فصل القيض وشدة الحر. ثم إن الشقة بعيدة والمسافة شاسعة، وهي أبعد ما تكون عن الجزيرة العربية، وكان الناس أيضا في فقر وعسرة وجذب من البلاء وقلة من الظهر والرحل والركب. ثم إن الشجر قد طاب والثمار قد أينعت، والصحابة رضي الله عنهم يتطلعون بحكم الجبلة البشرية إلى أن يقطفوا الثمار وأن يتمتعوا بما أفاء الله به عليهم من نعمة الشجر والغرس والثمر. ولا شك أنهم يكرهون أن يخرجوا من ذلك المكان أو يتركوا تلك الحال التي طالما انتظروها من الصيف الماضي. فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد المتوكلين على رب العالمين إلا أن أمر بأصحابه ونادى في النفير والقتال في سبيل الله عز وجل. قرر النبي عليه الصلاة والسلام القيام بإقدام حاسم، وقرر أن يباغت الرومان وأن لا ينتظر أن يصل الرومان إلى المدينة. وتعجب كيف النبي عليه الصلاة والسلام يقدم على هذا الأمر مع أن الرومان عددهم كبير، ولعله عليه الصلاة والسلام أراد أن يجعل من هذه المعركة حدا فاصلا. لم يغمض لقيصر الروم جفن وهو يرى العرب الذين كانوا يؤدون له الجزية بالأمس وهم يناطحونه في ميدان القتال، فعزم على غزو المسلمين رعية الأمس وسادة اليوم. ونظرا إلى خطورة الموقف وإلى شدة العسرة التي كان يعيشها المسلمون، أعلن عليه الصلاة والسلام أنه يريد لقاء الرومان، وجلى للناس أمرهم وبين لهم عظم هذه الغزوة ووجود المشقة فيها، كل ذلك ليتأهب الناس أهبة كاملة. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغزو غزوة إلا ورى بغيرها، فإذا أراد أن يغزو جهة الشمال اتجه إلى الجنوب أو تحدث عن الجنوب حتى يوهم الناس والجواسيس أنه سيذهب إلى جهة الجنوب، إلا في هذه الغزوة فقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم وبين بيانا واضحا أنه يريد أن يتوجه إلى شمال الجزيرة العربية إلى تبوك بالتحديد لقتال هؤلاء الروم. ثم بعث النبي عليه الصلاة والسلام إلى القبائل من العرب وإلى أهل مكة يستنفرهم، فبدأت الوفود من العرب من المسلمين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ينصبون خيامهم في المدينة حتى يشاركوا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المعركة ويسيروا معه هذا المسير. فاجتمع جيش للنبي صلى الله عليه وسلم قوامه 30,000 مقاتل. بدأ النبي عليه الصلاة والسلام يحث أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم على البذل والإنفاق والعطاء. فابتدر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتثلون أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأموالهم وأرواحهم وكل ما يملكون من غال ونفيس. وكان الرجل الغني الثري يأتي بالمال الكثير ويضعه بين يدي البشير النذير صلى الله عليه وسلم، حتى أن الرجل ربما كان يأتي بالصرة من الذهب والفضة ويضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. يا له من يوم جادت فيه الأنفس بالموهوب وتنافست في بذل المرغوب في سبيل مولاها جل ثناؤه، هانت عندها النفائس وطاب اللاحق والمنافس. ومن أولئك علبة بن زيد رضي الله عنه نظر إلى الصحابة يتبادرون إلى البذل والعطاء والإنفاق في سبيل الله ولا شيء في يده يجود به، فتولى وعينه تفيض من الدمع حزنا، ذهب إلى رحله وقام بين يدي الله يصلي في ظلمات الليالي، ثم دعا وبكى وقال: اللهم إنك لم تجعل في يدي ما أجود به، ولم تجعل في يد رسولك ما يحملني عليه، اللهم فإني لا أملك إلا عرضي، فمن تعرض لي في عرضي أو مالي أو ولدي بشيء اللهم فاجعل ذلك صدقة مني عليه، وبكى. واختلطت هذه العبرات بتلك العبارات وبز الضياء وسطع النور وولد الفجر، وذهب علبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر، وقف صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه ينظر إلى وجوههم ثم قال لهم: من تصدق منكم الليل بشيء؟ لا مجيب. من تصدق منكم الليل بشيء؟ لا مجيب. فقال صلى الله عليه وسلم: علبة، ماذا قلت؟ قال: والله ما قلت ولا فعلت يا رسول الله، إلا أني دعوت وبكيت وقلت: اللهم إنك لم تجعل في يدي ما تحملني عليه، ولم تجعل في يدي رسولك ما يحملني عليه، اللهم فإني لا أملك إلا عرضي، فمن تعرض لي في عرضي أو مالي أو ولدي فاجعل ذلك صدقة مني عليه. فاستنار وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما هو المذهبة، كأنما النور فلقة من القمر، وقال صلى الله عليه وسلم: بخ والذي نفس محمد بيده لقد كتبت في الزكاة المتقبلة. هذا عثمان بن عفان رضي الله عنه كان قد هيأ عيرا يريد أن تذهب للشام من أجل الاتجار، فيها 200 بعير مهيئة بأقتابها وأحلاسها، وكان معه 100 أوقية. فلما سمع النبي عليه الصلاة والسلام يحث على البذل والإنفاق وإعداد المجاهدين أتى بال200 بعير بأقتابها وأحلاسها، ثم جعلها للنبي صلى الله عليه وسلم يرجو ما عند الله من البر والعطاء، وقدم 200 أوقية تصدق بها للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم حث النبي الصحابة رضي الله عنهم على البذل مرة أخرى، فجاء عثمان وقال: يا رسول الله، علي 100 بعير بأحلاسها وأقتابها أرجو برها وذخرها يوم القيامة. ثم حث النبي عليه الصلاة والسلام، فقام عثمان مرة ثالثة وقال: يا رسول الله، علي 100 ثالثة بأحلاسها وأقتابها أرجو برها وذخرها يوم القيامة. ثم جاء عثمان رضي الله عنه، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقد جعل في حضنه أو في ردائه وثوبه أموالا كثيرة تقدر 1,000 دينار، فنثرها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، تصدق بهذا المال الكبير بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه وإلى ما جاد به ويضرب كفا بكف ويقول: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. وبدأ الناس يتوافدون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعلنون حبهم للمشاركة في هذه الغزوة. وكان من هؤلاء الذين توافدوا على النبي صلى الله عليه وسلم سبعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، يريدون أن يشاركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويطلبون من رسول الله أن يحملهم على ما معه من الأباعر والركاب، فخرجوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فاعتذر النبي منهم لأنه لا يجد ما يحملهم عليه. لقد كان يتعاقب على الناقة الواحدة 12 رجل، فلما جاء أولئك الضعفاء والفقراء نظر النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، لا يملكون شيئا لا من المال ولا من العتاد ولا من الدواب، فردهم النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يردهم حتى لا يشاركوا في هذه الغزوة ويروا الله سبحانه وتعالى بذلا وعطاء من أنفسهم من أجله عز وجل، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجد ما يحملهم عليه والمسافة بعيدة. أتدرون ماذا صنعوا؟ تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. بل إن النساء لم يغفلن هذا الجانب من أبواب الخير والنفقة، فبعثت النساء كل امرأة تبعث ما تقدر عليه من مسك أو معاضيد تلبسها أو خلاخل أو قرط أو خواتم أو حلي، كل امرأة تبذل ترجو رضا الله عز وجل. وكان من الصحابة من كان يتمنى أن يجود لكن لا مال في يده، فكان يذهب يحامل في السوق، اشتغل حمالا يحمل المتاع بالمال اليسير فيأخذ منه ما يتيسر ويأتي بالبقية بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. استجاب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المقاتلة في سبيل الله امتثالا لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ظهرت مواقف واضحة وجلية للمنافقين. أول ما بدأوا ببناء مسجد الضرار ليجتمعوا فيه مكايدة للمؤمنين وتفريقا لاجتماع الصالحين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. مسجد بنوه بحجة أنه بيت من بيوت الله، لكنه مسجد للتفريق بين المؤمنين والإرصاد لمن حارب الله ورسوله وللصد عن سبيل الله عز وجل. وطلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يأتي ويصلي في هذا المسجد، لكن النبي أخبرهم أنه سيصلي إذا عاد، ولم يعد صلى الله عليه وسلم للصلاة بل عاد لهدمه. بعد أن فضح الله عز وجل أولئك المنافقين وبين نواياهم ودسائسهم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. بدأ نفاق المنافقين في هذه الغزوة قبل أن يسير الجيش، فمنذ أن أعلن النبي عليه الصلاة والسلام أنه عازم على النفير إلى تبوك وقتال الروم، وأمره عليه الصلاة والسلام المسلمين بأن يتصدقوا وأن يجهزوا الجيش، بدأ المنافقون الآن يلمزون المتصدقين. بل كانوا يقولون لهؤلاء المسلمين: أتظنون أن جلاد بني الأصفر كجلاد العرب وكقتال العرب؟ والله لكأن ننظر إليكم بعد ذلك مقرنين في الأصفاد يسوقكم هؤلاء الروم. يأتي الرجل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ويقول: يا رسول الله، إن بيتي عورة، لا أحد لأهلي من بعدي. فيأذن له صلى الله عليه وسلم. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون: إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. ولما رأوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتصدقون وينفقون بدأوا يلمزون المتصدقين من المؤمنين. إذا جاء الرجل بالمال الكثير قالوا: ما جاء بهذا إلا رياء وسمعة. وإذا جاء الرجل الفقير بالمال اليسير قالوا: إن الله لغني عن صدقة هذا. الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. وكانوا يسخرون بكل جهد يقدمه أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول أبو مسعود البدري رضي الله عنه وهو يحكي حال أولئك المنافقين: لما نزلت آية الصدقة كنا نحامل، يعني كنا نتسابق إلى الصدقة والبذل والعطاء، وكل واحد يبذل ويقدم بقدر ما يستطيع. وكان فقراء الصحابة رضي الله عنهم يأتون بالماء اليسير، حتى أن الرجل يأتي بملء الكف من الإقط والشعير والتمر والزبيب ويجود به بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. سار صلى الله عليه وسلم بذلك الجيش العرمرم أكثر من 30,000 مقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومضوا حتى توجهوا إلى تبوك، مضوا في طريقهم وما زال البأس نازلا بهم وما زال العطش مع كل واحد منهم ملازم، حتى اضطروا إلى أن يذبحوا البعير مع قلة الأباعر، يذبحوا البعير ليشربوا ما في كرشه من الماء، ولذلك سمي هذا الجيش بجيش العسرة. وفي أثناء مسير النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك مر هذا الجيش الإسلامي على ديار ثمود الذين جابوا الصخرة بالواد، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الديار ديار الذين ظلموا أن يجدوا في سيرهم، بل قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا ديار هؤلاء الكفار الذين ظلموا خشية أن يصيبكم مثل ما أصابهم. وجدوا المياه متوافرة فاستسقى الناس من بئرها، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا يشربوا من ذاك الماء الذي كان موجودا في ديار هؤلاء الذين كفروا بالله سبحانه وتعالى، فعاقبهم الله عز وجل. اشتدت في الطريق حاجة الجيش إلى الماء، اشتد بهم العطش، الحر من فوق رؤوسهم والرمضاء من تحت أقدامهم والعدد كبير والماء قليل، فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلبون منه أن يطرق باب السماء وأن يلجأ إلى ربه سبحانه وتعالى. وفعلا دعا النبي صلى الله عليه وسلم بصدق وإخلاص، وما كان له أن يدعو ربه عز وجل إلا بصدق وإخلاص، فما كان من رب الأرباب إلا أن أجاب دعاء نبيه عليه الصلاة والسلام، فأرسل الله سحابة أمطرت مطرا مباركا حتى ترتوى الناس بأمر الله عز وجل، بل احتملوا حاجتهم من الماء رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وصل النبي صلى الله عليه وسلم بجيشه الإسلامي الذي كان معه إلى منطقة تبوك، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم: إن غدا مصبحون إن شاء الله على عين تبوك، وإنكم لن تأتوها حتى يضحي النهار، فمن جاءها فلا يمس من مائها شيئا حتى آتي. وامتثل الصحابة أمر النبي صلى الله عليه وسلم إلا رجلان، سبق إلى الماء فشرب منه، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إليهما وقال لهما: أشربتما؟ قال: نعم، يعني خالف توجيه النبي الأول، قال لهما النبي عليه الصلاة والسلام ما شاء أن يقول، ثم غرف النبي من العين قليلا ثم شرب، ثم اغترف منه أخرى صلى الله عليه وسلم، ثم غسل وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم، ثم أخذ من الماء وكبه فيها، فجرت العين بماء كثير، وهذا من بركة النبي عليه الصلاة والسلام، فتفجرت ماؤها وإذا بالماء ينضخ من الأرض، فدعا صلى الله عليه وسلم بأصحابه من حوله فشربوا جميعا وملأوا منها أزودتهم وأوعيتهم، وما فضل زاد ولا وعاء إلا وقد ملئ بالماء ببركة دعوة سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم. وصل النبي صلى الله عليه وسلم بجيشه الإسلامي الذي كان معه إلى منطقة تبوك، إلى المكان الذي كان يمكن أن تكون فيه المعركة مع الروم، إلا أنه لم يلقى عدوا. سمع الرومان بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم الذي ظل في أرض المعركة أكثر من 20 يوما، فوالله ما اجترؤوا أن يقتربوا منه أو أن يقاتلوه أو أن ينازلوه صلى الله عليه وسلم، فرأوا أنهم لا يمكن أن يجترئوا على أن يقاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو القادم بهذا الجيش العرمرم الكثير من أجل قتالهم، فتفرقوا في البلاد وتشرذم جيشهم وتمزق شملهم، وانتصر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم دون قتال، وكفى الله المؤمنين القتال. أجفلوا في البلاد من غير حرب، وعناهم تحصنا وانزواء، كم بكت في تبوك للروم عين، بادلوها وفاض منها الرواء، أدهشتهم أخباره كشياه، راعها قسور وغاب الرعاء. وفي أرض المعركة تحدث حادثة، يقول عبد الله بن مسعود: كنت نائما في فراشي فانتبهت بعد هزيع من الليل، فنظرت إلى فراش النبي صلى الله عليه وسلم وإذا به ليس فيه، فمسسته بيدي فإذا به بارد، نظرت إلى فراش أبي بكر فإذا به ليس فيه، وفي فراش عمر فإذا به ليس فيه، ونظرت في ناحية المعسكر فإذا نار تضرم، فذهبت إليها فإذا بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وإذا بأبي بكر وعمر، وإذا بميت بين أيديهم، حفر القبر فنزل فيه صلى الله عليه وسلم، ثم قال لصاحبيه: دليا لي صاحبكما، فأخذه صلى الله عليه وسلم منهما، ثم ضمه إلى صدره وهو في القبر، ثم قبله وقال: اللهم إني أمسيت عنه راض، اللهم فرض عنه. ثم وراه الثرى صلى الله عليه وسلم. يقول ابن مسعود: فوددت والله أني صاحب ذاك القبر، ووددنا والله أن نكون أصحاب ذلك القبر. من هو هذا المقبور؟ إنه عبد الله ذو البجادين الذي خرج ليلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقد جرده عمه المنافق من دثاره ولباسه، فخرج مهاجرا مجاهدا في سبيل الله، فلحقت به أمه فقصت بجادها فأعطته جزءا وتدثرت بجزء، ولحق برسول الله وقبضه الله، وكانت خاتمته أن يقول عنه رسول الله: اللهم إني أمسيت عنه راض، اللهم فرض عنه. وحين أوفى على وادي تبوك سعى إليه ساكنها طوعا بلا رغم. وحين أوفى على وادي تبوك سعى إليه ساكنها طوعا بلا رغم. رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مرة ثانية بعد أن أقام هناك 20 يوما لم يلقى عدوا، وكفى الله سبحانه وتعالى المؤمنين القتال، لكنه عاد صلى الله عليه وسلم منصورا مؤيدا من ربه سبحانه وتعالى. واقترب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ذلك الجيش المبارك، فلما اقترب من المدينة قال: هذه المدينة، هذه طابة أو طيبة الطيبة. وعندما قدم صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ويا لفرحة المدينة ومن فيها، هذا مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. تسامعت المدينة بقدوم الحبيب وأصحابه، فخرج القوم، خرج النساء، خرج الصبيان، خرج الولائد، خرجوا يقابلون الجيش بحفاوة بالغة. خرجوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستبشرون بالمقدم الميمون. وكانت عودة النبي عليه الصلاة والسلام من تبوك ودخوله المدينة في شهر رجب من السنة 9 من الهجرة. أما المنافقون فقد ضاقوا بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يتمنون أنها الحالقة. وما إن وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة حتى يمم مسجده الشريف فصلى فيه ركعتين، وما إن انتهى من صلاة الركعتين حتى تسامع الناس بحضوره، وأول من سبق إلى النبي صلى الله عليه وسلم أولئك المنافقون الذين تخلفوا عن تلك الغزوة وطفقوا يحلفون الأيمان الكاذبة الفاجرة، فما كان من النبي إلا أن قبل منهم علانيتهم وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله تعالى. وكان المتخلفون عن هذه الغزوة أربعة أقسام، مأمورون من قبل النبي صلى الله عليه وسلم كمحمد بن مسلمة وسباع بن عرفطة وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فهؤلاء مأمورون، وكذلك وهم القسم الثاني معذورون، وهم المرضى والعجائز والأطفال والنسوان، هؤلاء معذورون لم يستطيعوا وقد رفع الله سبحانه وتعالى عنهم الحرج، وقوم عصاة مذنبون وهم الثلاثة الذين خلفوا في هذه الغزوة، وهم كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهلال بن أمية رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ومرارة ابن الربيع رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. هؤلاء الثلاثة من المؤمنين الصادقين، لكنهم تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دون ما عذر. وعندما اقترب النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة أصابهم ما أصابهم من الحزن، فرحوا بمقدمه وحزنوا على تخلفهم عن المسير معه صلى الله عليه وسلم، وتكلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم صدقوه القول، وأنهم لم يكن لهم أي مسوغ للتخلف عن هذه الغزوة، إنما هو التقصير منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بكلامه العظيم الواضح البين: أما هؤلاء فقد صدقوا. لكنه أراد أن يمحصهم وأن يربيهم صلى الله عليه وسلم، وما هو إلا وقت يسير حتى أعلن النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة كلها أن يعتزل هؤلاء الثلاثة، وظلوا على ذلك أكثر من 50 يوما، لا يكلمهم أحد، لا يبايعهم أحد. كان الرجل منهم يأتي إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فينظر إلى رسول الله يصلي، فينظر إليه، فإذا انقفل صلى الله عليه وسلم وانفلت من صلاته نظر إليه يسارقه النظر، حتى أن الرجل يقول: ألقي السلام على رسول الله، فلا أدري والله أرد علي أم لم يرد علي السلام. بل ربما كان الواحد منهم يكلم قريبه فيعرض عنه ولا يحدثه. ولما اكتملت 40 ليلة أمر النبي صلى الله عليه وسلم نساءهم باعتزالهم. وهكذا ظل هؤلاء الثلاثة أكثر من 50 يوما هجروا حتى من نسائهم، وبدأت الإغراءات الدنيوية. كعب بن مالك يأتيه كتاب من ملك الغساسنة: بلغنا أن صاحبك قد قلاك، فالحق بنا نواسيك. فإذا بالإيمان يتحرك في قلبه ويقول: هذا من الابتلاء، ثم يأخذ الكتاب فيسجر به في تنور النار. ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، ضاقت عليهم أنفسهم، محصهم الله، رباهم، نقاهم سبحانه وتعالى. وبعد 50 جاء الفتح المبين عليهم، قراءتهم وتوبة الله عليهم من فوق 7 سماوات. فقال الله: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. وكانت تلك المعركة معركة فرقان بين النفاق والإيمان. طال عنه بحيرة حين أبصره بأرض بصرة مقالا غير متهم، إذ ظللته الغمام الغر فانهصرت عفوا عليه فروع قال والسلم. طال عنه بحيرة حين أبصره بأرض بصرة مقالا غير متهم، إذ ظللته الغمام الغر فانهصرت عفا عليه فروع طال والسلم، بأنه ختمه